يجوز بالضبط من هذه، أنا بقول هذه غالبا تكون بالحق الكامل. هو شلون؟ المؤمن هل يجوز على أن إذا مات أقول هذه؟ في القرآن. يستفتونك قل لا يفتكم كلالة، يعني امرؤ هلك ليس له ولد، لكن هلاك المعنوي للكافر، من حسي فهو للكافر ولا غيره.